أيها الأحباب الكرام، واعلموا أن هناك موانع للدعاء أعرضها اليوم لكي يتقيها الإنسان، ولكي يحذرها الإنسان، ولكي يبتعد عنها الإنسان، حتى إذا ما رفع يده إلى الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوته. أول هذه الموانع التي تمنع من إجابة الدعوة: أكل الحرام، التعامل بالربا، أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الفقراء واليتامى والضعفاء والمساكين. جاء سعد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يوزع السكوك، محمد صلى الله عليه وسلم لا يوزع الأموال، لا يوزع الرتب، لا يعطي سكوكا بدخول الجنة، وإنما قال له عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك، واعلم أن اللقمة الحرام إذا وقعت في جوف أحدكم لا يقبل عمله 40 يوما، 40 يوما لا يقبل له عمل. وأنا أتساءل، الذين يضعون أموالهم في البنوك الربوية كم سنة الآن يصلون ويذكرون ولا يقبل لهم عمل؟ إنه والله هو الخسران المبين. وكذلك من موانع الدعاء استبطاء الإجابة. يقول عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. وكذلك من موانع الدعاء أن يدعو الإنسان بقلب غافل، قلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى، يدعو وهمه في الدنيا، يدعو وهمه في الدنانير والأموال والعمارات والقروش، فأنى يستجاب لهذا؟ لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.